نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. فضيلة الشيخ، مسبوق أدرك الإمام في التشهد الأخير ثم سلم الإمام وقام المسبوق وكان على الإمام سجود بعد السلام، هل يرجع المسبوق أم ماذا يصنع؟ قال سلم الإمام ثم قام، سلم الإمام ثم قام. إن كبر الإمام في أثناء قيامه يرجع ويسجد مع الإمام، وإن انتصب قائما فالإمام قد فارق. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمتابعة الإمام، لا تختلف على الأئمة، فإذا سجد فاسجدوا وإذا ركع فاركعوا. فلما سلم انقضت صلاته وقام فسجدوا ما يتابعه، لكن كان قبل قيامه يرجع فيسجد معه ثم يقوم، لأنه إذا سلم انتهى انقطعت المتابعة. نعم، صلى الله عليه وسلم.